هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة. روحي ناولين إزازة البرفان من جوه. يا ماما، ما يصحش تعملي الزينة دي كلها في نفسك والمرحوم بابا لسه إيه؟ ما كمل سنة وإحنا حزانة هم. كفاية بقى، هنطفي روحنا بالحياة؟ حاسس على وشي كده مفيش حاجة. ها، فين المراية؟ المراية هاي غريبة، شكلي مش منعكس عليها. المراية فاضية، امال انا فين؟ نستهل الحلقة مع برنامج من الحياة الذي تواصلون طلبه من البرنامج. اخراج ديمتري لوقا، وحلقة بعنوان ندم الام، بطولة زوزو نبيل. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. الحياة. من الحياة برنامج يخرجه ويقدمه لكم ديمتري لوقا. ازيك دلوقتي يا بابا؟ الحمد لله يا سناء يا بنتي. امال فين مامتك؟ جوه يا بابا، اندهالك تيجي حالا. ماما يا ماما. سيبيها يا سناء، خليها مرتاحة. طب عاوز حاجة يا بابا اجيبها لك؟ لا، عاوز ايه؟ اجيب الدواء؟ دواء مالوش لزوم بقى، انا خلاص يا بنتي. خلاص ايه يا بابا؟ ما تقولش كده. ايوه يا سناء، ايوه. عاوزه حاجه؟ بابا سال عليك. عاوز حاجه يا سليمان؟ كتر خيرك يا نعمات، خدي بالك من سناء وهناء. بقى عاوزني عشان تقولي خدي بالك من سناء وهناء؟ هتوصيني على بنات يا سليمان؟ امال فين هناء؟ هناء جوه بتذاكر. يا هناء. هناء حاضر يا ماما. اي هناء جايه. عاوز حاجة كمان ولا أمشي أنا؟ خليك معانا شوية،

كويس يا ماما. كويس بس ده جنان، ده حينطق على جسمي. ها والتواليت مظبوط كده؟ ايوه بس يا ماما انت بتبالغي قوي في مظهرك، قصدي يعني هنرجع تاني للكلام ده يا سناء ولا لسه فاهمه انك كبرت؟ ده كل اللي بيشوفني ما بيصدقوش انك بنتي. غريبه قوي. لا ما تستغربيش يا حبيبتي، ده انا خلفتك وانا لسه ما كملتش 16 سنه. افرض يا ماما، ده انا عمري دلوقتي 20 سنه وحضرتك خلاص يبقى انا عمري 36 سنه، يعني في عز شباب. يا ماما 16 ايه و36 ايه؟ ده انا شفت شهاده ميلادك وعمرك دلوقتي 45 سنه، يعني كبيره مش صغيره. وفوزي ده اللي انت متجوزاه كان ممكن جدا يكون ابنك مش جوزك. بس خلاص بلاش كلام فارغ، انت قاعده عامله نقرك من نقري. ايه الحكايه؟ تكونش عمتك مسلطاكي عليا؟ هو ضروري كده لان الكلام اللي بتقوليه ده كلامها هي. انت عاوزه الحق يا ماما، ده كلام الناس كلها، انت مش عارفه بيقولوا ايه. انا واختي هناء اللي بنسمع في المدرسه وفي الشارع كلام زي السم. كلام ايه اللي بيقولوه الناس؟ هيقولوا ايه؟ كفايه ما يقولوا متجوزه واحد قد ابنها ويا ريت كويس. كلام فارغ. ولما كنت مع ابوكي ما قالوش ليه عليه انه متجوز واحده قد بنته؟ على كل حال ما يهمنيش كلام الناس، انا لسه شابه ولازم افرح واتمتع بشبابي. خلاص يا ماما انت حر. الو فوزي؟ ايوه يا زيزي، انا لابسه وجاهزه خالص. قولي هنسهر فين الليله كده؟ مفاجأة ما تقولش عليها. يا سلام يا أمور عليك وعلى مفاجآتك الحلوة، حالا هكون عندك بعربيتي. حالا حالا. هتسهروا كتير يا ماما؟ أيوة. وليه السؤال ده؟ أصل عمتي نجية جاية الليلة تشوفنا، وبقول نروح نوصلها ونبات هناك معاها مدام هتسهروا. لا، لما تاخدوا إذن من أونكل فوزي أنا ماشية، وياك ترطرطوا مع عمتكم نجية هانم. انا عارفه ايه اللي جرى لماما. انا يا سناء بنكسف من عمايلها، البنات اصحابي كلهم بينتقدوها وبيقولوا مامتك عامله فرحه ولا بنت امبارح. كفايه يا هناء، انا مش عايزه اسمع حاجه، انا خلاص اعصابي تعبت ومش طايقه البيت ده. يا ريت نروح نقعد عند عمتي. ما تستعجليش، مسيرنا نروح. انا سمعت اللي اسمه فوزي بيشتكي مننا، تعرفي ليه مش طايقني انا خصوصا؟ ليه؟ بعدين اقولك، كلام ما يتقالش ما اقدرش اقوله، ما اقدرش ما اقدرش. الو. اهلا اهلا، انت اللي فين؟ ما انت عارف ظروفي، الولية العجوزة اللي وقعت في قرابزها مش مخلياني حتى أفضل أشوف أصحابي. مستلمان يا سيدي سفر وفسح وسهر، دي كانت وقعة سودة خسرتني أهلي وبعدتني عن أصحابي. إيه؟ فلوسها؟ بتقول فلوسها؟ ما خلاص قربت تشطب. ثم فلوس إيه؟ على رأي المثل يا واخد القرد على ماله. لا لا لا، أنا خلاص نويت أخلص منها، مستحيل افضل معاها، دي زي امش. عيب، اخوك فوزي مش ممكن يقع تاني. انا الحقيقه كنت معجب بفلوسها وبجمال بنتها سناء، انما البنت ما ادتنيش وش. بعدين احكي لك، بعدين يا اخي، بكره بالكتير. سلام. تسمح اخد المجله دي؟ انت كنت واقفه هنا وانا بتكلم في التليفون؟ ايوه صدفه وسمعت كل حاجه. يعني ايه صدفه يا بنت؟ انت قلت الادب. انا قلت الادب؟ هي وصلت للدرجة دي؟ لكن الحق مش عليك، الحق على اللي جوه. اخلاص يا سفلة. ايه ايه في ايه؟ في ايه؟ مالك يا فوزي؟ بنتك يا ست بتشتمني، حضرتها بتشتمني. تشتمك؟ تشتميه ازاي يا سفلة يا قليلة الأدب؟ كذاب يا ماما ما حصلش. وكمان بتكذبيه. هي حصلت يا ماما. امشي اطلعي برا برا، يلا اطلعي برا. ما تزعلش يا زيزي، حقك عليا. الله، انت رايح فين؟ هلبس واخرج. انا بصراحه ماليش قعد هنا. ايه ازاي تخرج؟ هي واختها اللي هيخرجوا، انا عارفه بجاحتهم وكل ده من تسليط عمتهم. يلا يروحوا لها، ما هماش قاعدين هنا. هم هيخربوا عليا؟ مش كفايه اللي شفته من ابوهم؟ انا همشيهم حالا دلوقتي. ما تزعلش انت يا زيزي، روق دمك حبيبي، روق دمك. ازيك يا خالي عباس؟ ايه الزيارة العجيبة دي يا خالي؟ فين بقالك كتير ما تسألش عنا؟ غصب عني يا سناء، انت عارفة اني راجل كبير وما بقدرش على السفر. ايه اللي يجيبني من بني سويف لاسكندرية؟ مشوار ماليش قده. امال جيتوا المرة دي ازاي؟ اهو اتحملت على نفسي لما عرفت انك زعلت انت واختك هناء مع عمامتكم وسبتم البيت وقعدتم هنا مع عمتكم. قلت اجي اشوف ايه الحكاية وازور بنت خالك اللي ما زرتهاش ابدا من يوم ما اتجوزت وقعدت هنا في اسكندرية. لكن يا خالي ده الزعل حصل بقالوي يجي سنة دلوقتي. والله يا سناء يا بنتي ما عرفت الا من قيمة اسبوع لولاد خبوا علي اللي حصل علشان ما زعلش. وماما ما بعتت لكش جواب؟ ابدا، انت عارفة اني واخد على خطر منها من يوم ما اتجوزت الجوازة دي بعد المرحوم ابوكي. ايه الأيام فرقت العيلة شمال ويمين. وإزاي حالك أنت وأختك هناء؟ الحمد لله يا خالي، عمتي كتر خيرها فضلت تصرف علينا من قرشين المعاش لحد أنا ما اتخطبت. ها؟ أنت اتخطبتي؟ ألف مبروك يا بنتي، عريس كويس زيك كده طبعا. مهندس كبير قوي يا خالي، شاب ابن حلال طالع بي السما، وهو اللي بيصرف علينا دلوقتي ومش مخلينا محتاجين لحاجة أبدا. الحمد لله، انت تستاهلي كل خير يا سناء. وهناء فين امها؟ لسه ما جاتش من المدرسه، دي هتاخد التوجيهيه السنه دي. عال عال. ونعمات ما بتسالش عنكم؟ تسال عنا ليه؟ كفايه عليها فوزي اللي طردتنا من بيت ابونا علشانه. انا مش متصور ازاي ام تطرد ولادها، جرى ايه في عقلها؟ دي يظهر اتجننت. وانت ما بتشوفهاش يا خالي؟ ابدا ابدا، وما عدتش احب اسمع اي حاجه عنها ولا اعرف هي فين. قاعدة دلوقتي في مصر في الزمالك، وإذا منها شطبت الثروة اللي سابها لنا بابا وكتبها باسمها. لا حول ولا قوة إلا بالله. معلش يا سناء، ربنا يخلف عليكم بالحلال. أمال فين عمتكم أسلم عليها بالمرة؟ دي ست أميرة وكاملة، نفسي أشوفها قبل ما سافر. زمانها جاي، راحت للدكتور مع خطيبي، أصلها تعبانة شوي. ربنا يشفيها ويشفي كل مريض. قوم استريح يا خالي لحد هي ما تيجي. قوم يا خالي. يا ست نعمات هاني، ابات جوه البيت بره البيت، اروح لاهلي اسهر مع اصحابي على كيفي. ايش معنى الاول كنت بروح معاك في كل حته تروحها؟ مش كنت بتاخدني معاك مطرح ما تروح؟ الحقيقه انت اللي كنت بتاخديني على ايدك. المهم كنت دايما معاك، ليه بقى افضل لوحدي هنا؟ ليه؟ ما انتش عارفه ليه؟ لان خلاص مفيش فلوس تكفي اجرجرك معايا في كل حته. ازاي؟ وماهيتك فين المال يا زيزي؟ زيزي اسم فوزي، فوزي خلاص، زيزي راح لحاله والدلع بتاعك ما عادش يخش عليا. كفايه بقى كفايه. انت جرالك ايه اليومين دول؟ ولا حاجه، فقت لنفسي. فقت لنفسك؟ ايوه. فقت لنفسك يعني ايه؟ قصدك ايه؟ انت ضيعت معايا بعد ما ضيعت فلوسي. انا اللي ضيعت فلوسك ولا انت اللي ضيعتيها عشان تتمتعي بشبابك الراحل؟ الحفلات والسهرات والسفر والفسح بس من فضلك حاسب في كلامك. وعمليات التجميل والبوية اللي بتحطيها في وشك وصبغة الشعر. أرجوك أرجوك اسكت من فضلك أرجوك. عاوزاني أسكت تسكت أنت كمان؟ تتلمي في البيت وملكيش دعوة بيا. خلاص كفاية بقى، ما عنديش استعداد أخرج معاكي وأسمع تاني يوم اللي يقولي أنا شفتك امبارح مع والدتك دي، والدتك شايفة روحها قوي. أخرس أخرس كده أخرس. بتقولي أخرس؟ لك حق، أنا غلطان اللي ضيعت شبابي مع واحدة عجوزة زيك. اخرس يا سافل. وسافل كمان ليه؟ بعت ولادي؟ لكن برضو لك حق، أنا فعلا سافل، استحقت رياءة الناس عليا لأن اتجوزت واحدة أكبر مني بعشرين سنة عشان فلوسها. يعني خدعتني وضحكت عليا. احنا الاتنين خدعنا بعض، انت طمعت في شبابي وأنا طمعت في فلوسك، لكن أنا اللي خسرت أكتر لأن الشباب ما يتقلش بمال. فاهمة يا طنط نعمات؟ امشي اطلع برا برا برا. اخرج من بيتي ازاي؟ انت اللي تخرجي حالا. يلا برا برا. وبعد ما طردني بقيت محتارة أروح فين. الأول كنت غنية وأقدر أعيش لوحدي، لكن دلوقتي خلاص ضاعت كل فلوسي. فلوسك؟ قولي فلوس سناء وهناء، إيه نهايته؟ كل الأبواب اتقفلت في وشي وما لقيتش في الآخر غير بيتك أنت يا عباس، أنت أخويا واللي فاضل لي في الدنيا. يعني لو كنت سمعت كلامي من الاول كان جرى ايه؟ فيها ايه لو كنت عملت بنصيحه المرحوم وقعدت لسناء وهناء؟ غلطه ودفعت ثمنها يا عباس، يا ريتني ما اتجوز. فيه واحده يبقى عندها بنات على وش جواز وتسيبهم وتعمل اللي عملتيه؟ اديني خدت جزائي يا عباس، كفايه ان عيد الام جه وفات وما فيش واحدة منهم فكرت تيجي تشوفني. خسرت بناتي وخسرت فلوسي وخسرت احترام الناس ليكي كأم، لأنك ضحيتي بالأمومة، رفضت إنك تكوني أعظم شيء في الدنيا، تكوني أم. أم فاهمة يعني إيه أم؟ فاهمة يا عباس فاهمة. استمعتم إلى حلقة جديدة في برنامج من الحياة الذي يقدمه لكم ديمتري لوقا. مستمعينا الأعزاء، والآن إلى الفن الحصري للإذاعة المصرية، فن الصور والبرامج الغنائية. وهذه صورة غنائية بعنوان ابن البلد، أعتقد أنها تسجيل نادر لم نستمع إليه من قبل. ابن البلد تأليف أبو سمرة، ألحان سيد مصطفى، إخراج الإذاعي الكبير عبد الوهاب يوسف، غناء سيد مصطفى ومحمد أنديل، إخراج عام 1950. ابن البلد برنامج موسيقي شعبي، تأليف أبو سمرة، موسيقى سيد مصطفى، إخراج عبد الوهاب يوسف. قرب قصر النيل انطلق هذا الزورق بمن فيه من أبناء البلد. أنا ليا دور مطلوب يا رئيس المركب، وأنا 300 محسوب، ولو إني مش مطرب، ولو إنه مش مطرب، ولو إنه مش مطرب، ولو إنه مش مطرب، إزاي ومعنى هذا الناي؟ مش مطرب، إزاي ومعنى هذا الناي؟ إنك تواضع جميل كلام حبيتك، وحياة مقاضي النيل تفرد لنا طلبك رخيص والنبي، وإن كان على أولادي أضحي بيهم هوا في حب أهلي. الله يخلي العيال خلينا في البيت، أنا نفسي في موال ونحن في أرجوك تطور رقبتنا، ناسي الشيخ ده ساكن في حارتنا. أرجوك تطور رقبتنا، ناسي الشيخ ده ساكن في حارتنا، ومن متاخين حتتنا على عيني يا عم رفاعي يا سناتي كمان، ما انا عارف انك واعي والشيخ كمان فنان. اطلب يا روحي تجد، اطلب يا روحي تجد، ونفذ اراضي حتى انطلبت Good. على الظالم يا إما ذي الغرام يحكم على الظالم وإن ما حكم بالعدل يبقى كلام كلام كلام يبقى كلام فاضي. وانتبهوا للنكتة تهللوا وزكتة وانتبهوا للنكتة حنرد يا ريس ولا كده كويس ما ترد يا ريس ولا كده كويس يا سباغاني الغرام وتغني دور بلدي يا إما يلا ومرجعنا يا ولدي أموت ويحيى الغرام الغرام الغرام الغرام لا مؤاخذة مني بلدي عزيز. عن مصر وسوداننا يا رب هادي الفرج واقضي الشيطان عنا يا رب هات الفرج واقضي الشيطان عنا أموت ويا حيا الوطن بالطبع يا أخوانا. واحد بريزة لا جبنا سيرة زيت ولا قفلنا بيت حصلت للبركة يا سيدنا الله يخليك يا ابني بلدنا. اللي قصدنا ده كبري قصر النيل والله شكله جميل وفي يوم ما سابوه الخواجات ألفت شوية أبيات وعملت عليهم نغمات بالطبع ده رئيس شربات خلنا اسمع منه يا حضرات ما أبدع صوته يا نيا واقف عليك سبعين بيحرسك من العين واقف عليك سبعين بيحرسك من العين يا كبري قصر النيل والشرق كله سباح والسبع مش جعجع والشرق كله سباح والسبع مش جعجع كن مطمن يا نيل كن مطمن يا نيل صلينا عليك سبعين بيحرقوا من العين مش ورد دول أخين والعمر مش عمرين يا كبري من